الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأول ما نبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى هو، حد يعرف أول ما نبدأ به؟ بسم الله. طيب نبدأ بإيه؟ ترجمة. إيه؟ فوائد طالب العلم، تعريف الكتاب. نبدأ بتصحيح النية، جزاك الله خير. نبدأ بإيه؟ تصحيح النية، لأن يا إخواننا من صحح نيته لله عز وجل فقد أوتي خيرا كثيرا، وينتظر من الله تبارك وتعالى فضلا كبيرا. يبقى احنا نتعلم لله عز وجل، نتعلم عشان ايه؟ عشان نعلم، وعشان نعمل، وعشان ندعو الى الله عز وجل ونصبر على بلاء هذه الدعوة. يبقى اول شيء لابد ان يكون في بال الجميع هو تصحيح النية لله عز وجل من هذا الدرس ومن هذا الاجتماع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح نياتنا، آمين يا رب. كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. ابن حجر يقول عن هذا الكتاب أنه ألف كتابا مختصرا في أدلة الأحكام الحديثية، وفي أدلة أحكام مش حديثية. أيوة، أدلة القرآن مش حديثية، الإجماع مش حديث، القياس مش حديث. يبقى ابن حجر يقول ألفت مؤلفا مختصرا في أدلة الأحكام اللي هي إيه؟ الحديثية للأحكام الشرعية. يبقى الحكم الشرعي إذا كان له دليل حديثي وضعه ابن حجر في بلوغ المرام. يقول ابن حجر عن هذا المختصر أن من أتقن بلوغ المرام، هذا من حفظه، صار بين أقرانه نابغا. يبقى اللي يحفظ هذا الكتاب بلوغ المرام يصير بين أقرانه نابغا. وكذلك يقول ابن حجر رحمه الله عن هذا الكتاب لا يستغني عنه المنتهي، يعني اللي انتهى من طلب العلم وأصبح عالما لا يستغني عن هذا الكتاب، وكذلك يستعين به المبتدي، يعني الذي ابتدأ في طلب العلم. ابن حجر رحمه الله يقول إن هذا المختصر يشتمل على جملة من الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، وأن من حفظ هذا البلوغ، بلوغ المرام، صار بين أقرانه نابغا، وهذا الكتاب يستعين به المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي في طلب العلم. دي كان مقدمة عن بلوغ المرام. وأيضا للعلم، ابن حجر جنسيته يا أخوانا مصري، جنسيته مصري. كذلك الليث بن سعد جنسيته ايه؟ مصري ايضا. فكان الليث بن سعد كان من اقران مالك رحمهما الله عز وجل، وكان بينهما مداولات ايه كثيره، لكن انتشر مذهب الامام مالك لانه كان له طلبه تلاميذ ونسبا له العلم. اما الليث بن سعد فلم يكن له مدرسه ولا طلبه علم، ولهذا انتشر مذهب الامام مالك ولم ينتشر مذهب الليث بن سعد كانتشار مذهب الامام مالك. عليه السلام. احنا ان شاء الله تبارك وتعالى هنقرا خمسه احاديث في هذه الليله من كتاب بلوغ المرام. حديث الاول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. امتى النبي عليه الصلاه والسلام تكلم عن البحر؟ لما سئل عن البحر. الصحابه سالوه: انا اتوضا من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر، يعني قال عن البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، حديث الثالث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. البيهقي له رواية ثانية: الماء طهور إلا إن تغير ريحه وطعمه. لا، أو طعمه. طيب، أو لونه. طب كلمة أو دي مفيدة؟ فيها إفادة، فيها إفادة مهمة جدا هنقولها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. خلي بالك من القيد اللي جاي ده: بنجاسة تحدث فيه. يعني الماء لو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر ينجس؟ نقول لا. ثم الذي بقى إيه؟ لازم يتغير بإيه؟ بنجاسة تحدث فيه. حديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية: لم ينجس. يعني إذا كان الماء قلتين لم ينجس. حديث الخامس عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل. لا دي لا نافية ولا ناهية؟ هقول مين دي لا الناهية. طب عرفنا منين إنها ناهية؟ لا يغتسل، هتلاقي الفعل المضارع ده مجزوم. لا الناهية تجزم الايه؟ الفعل المضارع. انما لو كانت دي نافية يبقى لا يغتسل. خلاص، المهم اعرف انت ان دي لا الناهية. ليه ناهية؟ لانها جزمت الفعل المضارع. لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. البخاري يقول: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي يجري الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طب في رواية ثانية: ثم يغتسل فيه. في رواية ثالثة: ثم يغتسل فيه. طب ايه الروايات الثلاثة دول؟ ثم يغتسل على تقدير، يعني في كلام كده تقديره: ثم هو يغتسل فيه. طب الرواية بتاعت ثم يغتسل بالنصب؟ قالوا في إضمار لحرف أن ثم أن يغتسل فيه. طب الرواية الثالثة ثم يغتسل، قالوا دي سهلة دي، ثم يغتسل دي مجزوم بالسكون معطوف على أول الحديث لا يبولن، الذي أن يا إخوانا أن هي لا إيه أن هي، فجزمت الفعل المضارع ده هو هو فعل مبني في محل جزم عشان اتصاله بنون التوكيد فهو مجزوم. لما نقول ثم يغتسل يبقى عطف على ايه؟ لا يبولن، ماشي. ولمسلم ثم يغتسل منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. احنا كده اللي عملناه كله ان احنا قرأنا الاحاديث بس، هنرجع تاني نحكم على هذه الاحاديث صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة. ما هو يا اخوانا عشان نحتج بالحديث لازم يكون الحديث ايه؟ صحيح، لازم يكون الحديث حسن، والا لو كان الحديث ضعيف فلا يحتج ايه؟ فلا يحتج به. طيب حديث ابي هريرة رضي الله عنه، خلي بالكم الميكروفون بتاعكم دول صوت واطي قوي وانا راجل ضعيف، اما عليكم بقى اللي ايه بتاع دول يمكن صوتي يعلى شوية. حديث ابي هريرة في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال البخاري هذا حديث صحيح. يبقى خلاص علمنا ان الحديث الاول حديث صحيح. طب الحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري اللي بيقول فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء، الحديث ده سموه حديث بئر بضاعة. مش معنى سموه كده يا اخوانا ودرجة الحديث حديث صحيح، يبقى الاول حديث صحيح والثاني حديث ايه؟ صحيح. طب ليه سموا الحديث ده حديث بئر بضاعة؟ لان الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر في المدينة يلقى فيه الحيض. يعني ايه الحيض؟ الخرقة لتستعملها المرأة عند الحيض. قالوا يا رسول الله هذا البئر يلقى فيه الحيض، يعني الخرق التي تستعملها النساء في الحيض، فما بال هذا الماء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حط لنا قاعدة مهمة جدا، ان الاصل في المياه انها طاهرة، اصل في المياه انها طهور، فقال ان الماء لا ينجسه شيء الا طبعا لو تغير ريحه او طعمه او ايه او لونه. طب الحديث الثالث صحيح ولا ضعيف؟ ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، صحيح ولا ضعيف يا اخواني؟ مين اللي قال ضعيف؟ طيب مين اللي قال صحيح؟ طيب اقول ان شاء الله ان الماء لا ينجسه شيء، ده اسمه اصل الحديث. اسمه ايه؟ اصل الحديث او اول الحديث، اوله صحيح، اوله ايه؟ صحيح. لكن اخر الحديث الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ليس بصحيح، ليس بايه؟ بصحيح. لكن هذا الحكم اخذ به العلماء، اخذ به الايه؟ العلماء، وتلقته الامة بالقبول، فصار الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه اجماعا. يبقى الدليل بتاعنا ايه؟ الاجماع وليس الايه؟ الحديث. ان الحديث ايه يا اخوانا؟ اوله صحيح واخره ايه؟ واخره ضعيف. طيب الزيادة بتاعت البيهقي لما قال الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه، كلمة او دي تفيد ايه؟ تفيد ان الماء لو تغير بالنجاسة طعمه خلاص ينجس، لونه ينجس، ريحه ينجس، باحدى هذه الصفات، وليس المشترط ان يتغير ايه؟ ريحه وطعمه ولونه الجميع. لا، رواية البيهقي أفادت شيء مهم جدا، إن لو تغيرت صفة من الصفات الثلاث ينجس الإيه؟ ينجس الماء. طيب الحديث الرابع صحيح ولا ضعيف؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث صحيح، لكن هناك من اعترض على هذا الحديث، هناك من اعترض على هذا الحديث. بعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث حديث مضطرب متنا. يعني ايه متنا؟ نص الحديث نفسه في اضطراب. ازاي يا جماعة؟ قالوا اصل جت رواية اذا كان الماء ثلاث قلال لم يحمل الخبث، وجاءت رواية اذا كان الماء 40 قلة لم يحمل الايه؟ الخبث. مرة قلتين ومرة ثلاثة ومرة 40. لا، ده الحديث ده ايه؟ مضطرب المتن، لن نأخذ به. يقولون لا، كلامكم مش مظبوط، كلامكم ايه؟ مش مظبوط، حديث صحيح. اما رواية ثلاثة ورواية 40 روايات ايه؟ شاذة. هذه روايات ايه؟ شاذة. لكن هذه الرواية التي نرويها ونقولها رواية ايه؟ رواية صحيحة، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث او لم ينجس. قالوا لا، ده الحديث بقى كمان مضطرب سندا. يعني ايه يا جماعة مضطرب سندا؟ ده حتى الراجل اللي رواه مضطرب، ساعات يقول ايه؟ رويت هذا الحديث عن محمد، ومرة قال رويته عن أحمد، ومرة قال رويته عن محسن. لا لا لا، الحديث ما ينفعش، مضطرب إيه؟ سندا كمان. يقولون لا، مش مضطرب، لأن هذا الرجل اللي هو اسمه الوليد لما روى عن أكثر من عالم روى عن ثقة، روى عن إيه؟ عن ثقة. يعني أما قال رويت عن أحمد، أحمد ده ثقة. لما قال رويت عن أحمد، أحمد ده ثقة. لما قال رويت عن محسن، محسن أرضه إيه؟ ثقة. فالحاصل من هذا إن الحديث بعض العلماء اعترضوا عليه، لكن إحنا بنقول هو حديث صحيح ليس في سنده ولا متنه أي إيه؟ أي اضطراب. طيب الحديث الخامس أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. حديث أخرجه مسلم، فلا نقول بقى صحيح ولا ضعيف، لا أخرجه مسلم خلاص يبقى صحيح إن شاء الله عز وجل. حديث البخاري أيضا حديث صحيح، وحديث أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة أيضا حديث صحيح. يبقى احنا عملنا إيه يا إخوانا لحد الآن؟ قرأنا الأحاديث، قلنا صحة هذه الأحاديث من ضعفها. طب الأحاديث دي فيها نواحي أخلاقية؟ فيها نواحي أخلاقية جميلة قوي. طيب قول لنا كده بعض الفوائد الأخلاقية لهذه الأحاديث الخمس. الحديث اللي فيه الزيادة الضعيفة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، في جملة أخلاقية جميلة قوي. احنا قلنا أخذنا هذا الحكم منين؟ من الإجماع، ما خدناهوش من الحديث، أخذناه منين يا إخواني؟ من الإجماع. وهذا يدل على أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. اعرف المعلومة دي جميلة قوي، طالما أن احنا بنعترف بالإجماع يوم يدور في ذهني على طول أن هذه الأمة لا تجتمع على إيه؟ على ضلالة. الفائدة الثانية من حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. بعض الناس يتكلم عن هذا الحديث في باب الطهارة باب المياه، لا إحنا عاوزين ندخله في النواحي الأخلاقية. النواحي الإيه؟ الأخلاقية. أخوك لاعب جنبك، إذا كانت أخلاقه صفاته الحسنة بلغت قلتين فهذا الشخص لا يحمل الخبث. يعني ايه بمعنى تاني؟ اخوك اللي قاعد جنبك لو حسناته أكثر من سيئاته، ما تقولش بقى الأخ ده فاسد فاسق مش نافع، لا، طالما إن حسناته بلغت القلتين، طالما إن ما يرجح كفة هذا الأخ بلغ القلتين، كثرت حسناته كثرت سيناته الحسنة، فهنا نقول عنه لم يحمل الخبث عن أخ يكون مرضيا لنا ولجميع الناس. إذا إحنا تكلمنا عن قراءة الأحاديث، تكلمنا عن صحة هذه الأحاديث، وتكلمنا عن النواحي الأخلاقية في هذه الأحاديث. طيب، بقي أن نتكلم عن الباب الذي نتكلم فيه أو الكتاب الذي نتكلم منه. احنا بنتكلم في كتاب اسمه كتاب الطهارة. يعني ايه كتاب؟ يعني ايه يا اخوانا كتاب؟ ويعني ايه الطهارة؟ عشان احنا لسه بنبدأ فبناخد الحاجات البسيطة دي. طيب، الكتاب بمعنى المكتوب. يعني ايه؟ يعني قلنا رجلا خط على ورقة كلاما، يسمى هذا ايه؟ سمع يا اخواني كتاب. طيب، ما خط لحفظه من النسيان؟ واحد كتب شوية كلمات يحفظها من النسيان يسمى ايه؟ كتاب. اذا الكتاب بمعنى الايه؟ المكتوب. خلاص، الكتاب بمعنى المكتوب. بعض العلماء قالوا الكتاب هو ما يشتمل على ابواب وفصول، يشتمل على أبواب وفصول. لما بتقرأ في كتب العلم تلاقي يقول لك إيه؟ كتاب الطهارة، باب مش عارف إيه، بعد كده مسألة، فصل، مبحث. هنقول الكتاب بيشمل الأبواب وبيشمل الإيه؟ الفصول، يعني يحتوي على أبواب وفصول. طب الباب؟ الباب يحتوي على فصول ويحتوي على مسائل ويحتوي على مباحث. خلاص يا اخوانا؟ يعني لو قلت لك كده ايه؟ باب كذا، تتكلم في هذا الباب، وانا اقول لك مسألة، يعني مسألة تابعة لهذا الايه؟ الباب. مبحث، مبحث لهذا الباب. فصل، فصل من هذا ايه؟ الباب. يبقى تلخيصا لما ذكرنا، الكتاب بمعنى المكتوب، وما خط لحفظه حتى لا ينسى اسمه كتاب. يبقى الكتاب بمعنى المكتوب، والكتاب يشتمل على أبواب وفصول، أما الباب فيشتمل على فصول ومسائل ومباحث وغير ذلك. طيب، كتاب الطهارة. طهارة يعني يا أخوانا؟ أما نيجي نعرف حاجة، نعرفها الأول في اللغة. نعرفها الأول في الإيه؟ في اللغة. يعني إيه طهارة؟ يعني النظافة. الطهارة هي النظافة. طيب، وسع شوية التعريف. ماشي، الطهارة هي النظافة من الأقذار والأنجاش. طب عرفنا تعريف الطهارة في اللغة، أمال تعريف الطهارة في الشرع إيه؟ عشان نعرف كلمة الطهارة في الشرع نحفظ جملتين: ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وزوال الخبث. يعني ايه يا اخوانا ارتفاع الحدث؟ الحدث ده في حدث اصغر وحدث ايه؟ اكبر. حدث الاصغر زي ايه؟ رجل تبول. اكبر ولا اصغر ده يا اخواني؟ اصغر. راجل اخرج ريحا، اصغر ولا اكبر؟ اصغر. طب رجل جنب، أصغر ولا أكبر؟ أكبر. امرأة حائض، أصغر ولا أكبر؟ أكبر. يبقى عندنا الحدث نوعين: حدث أصغر زي البول والريح، وحدث أكبر زي الجنابة وزي الحيض. الحدث الأصغر بيرفع بإيه؟ بالوضوء. طب الأكبر يرفع بإيه؟ بالغسل. خلاص؟ يبقى الطهارة عبارة عن ارتفاع الحدث وزوال الإيه؟ الخبث. خبث يعني يا اخوانا النجاسة. فحينما تزيل النجاسة او تزال بنفسها اسمنا ايه؟ دخلنا في موضوع زوال الايه؟ الخبث. يبقى الطهارة لغة هي النظافة، وسع شوية، النظافة من الاقذار والانجاس. طيب شرعا الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. الحدث هذا يرتفع باخواننا قلنا بالوضوء والايه؟ والغسل، يعني يرتفع بايه؟ بالماء، صح؟ الماء بس ولا حاجة تانية؟ والتيمم، يعني عند فقد الماء نرفعه بالايه؟ بالتيمم. طيب الخبث اللي هو النجاسة بتزال بايه يا اخوانا؟ خلي بالك من الجملة اللي قولها دي، جملة مهمة قوي. النجاسة تزال في الأصل بالماء. يبقى أصله إزالة النجاسة الايه؟ الماء. طب ده يجورنا بقى لموضوع مهم جدا. بعض العلماء بيقولوا ايه؟ لا تزول النجاسة الا بالماء. يعني لو ان هناك نجاسة على الارض والشمس نشفتها ما اصبحتش الارض ايه؟ طاهرة عندهم. ليه يا جماعة؟ قالوا ما ينفعش، عشان تزيل النجاسة تزيلها بالايه؟ بالماء. احنا نقول لا، ده هو الاصل انها تستعمل المية، لكن ممكن استعمل غير الماء. زي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام امرنا ان انظر في نعلي وانا داخل المسجد فيهم خبث، اعمل ايه؟ امسحهما بالارض. امسحهما بالايه؟ بالارض. واكثر العلماء على ان المكان المتنجس من الارض اذا زال هذا بالجفاف يعني اصبح طاهرا. وليس هذا يعني ايه؟ محل الايه؟ النواحي الفقهية. طيب لماذا بدأنا يا اخوانا بالطهارة؟ ليه بدأنا بالطهارة؟ ايه اول شعارة في الاسلام يا اخوانا؟ ايه؟ الصلاة اول شعارة في الاسلام، والطهارة شرط للايه؟ للصلاة. فلا بد ان يسبق اول شعيرة الطهارة اللي هي شرط الصلاة. ولذلك نبدأ بالايه؟ نبدأ بالطهارة اللي هي شرط الصلاة. احنا كده قرأنا الاحاديث وقلنا صحيحة ولا ضعيفة، وقلنا النواحي الاخلاقية فيها، واخر حاجة عرفنا كلمة كتاب يعني المكتوب، وكلمة الطهارة يعني النظافة او ارتفاع الحدث وزوال الخبث. الوقت بقى هنتكلم بالتفصيل عن كل حديث. الحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. النبي عليه قال هذه الجملة في البحر امتى يا اخوانا؟ لما سئل عن ماء البحر متوضع منه ولا لا متوضع، فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. يعني ايه كلمة بحر يا اخوانا؟ يعني ايه بحر؟ البحر خلاف البر. مش في حاجة اسمها يابسة؟ يبقى معرف البحر هو الايه؟ البحر خلاف الايه؟ البر. او اقول البحر والمساحات الشاسعة من الماء المالح. والمساحات الشاسعة من الماء المالح. مش احنا بنقول في حديث صحيح في حديث ضعيف. طب حد كده يعرف الحديث الضعيف؟ محدش عارف يعرف. هتقول الضعيف ولا هو مش ايه؟ مش ايه؟ ما هو صحيح. خلاص خلصنا من في حديث متواتر وحديث ايه؟ احاد. طيب المتواتر نعرفه. ايه هو الاحاد يا اخوانا؟ اللي هو مش ايه؟ مش متواتر. خلاص يبقى البحر هو ايه؟ خلاف البري، وهو المساحات الشاسعة من المياه المالحة. هو الطهور ماءه، الحل ميتته. كلمة الطهور دي يا اخوانا معناها الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الحل ميتته يعني الحلال ميتته. طيب هل ماء البحر يرفع الحدث الأصغر؟ يعني فضة منه. طيب هل يرفع الحدث الأكبر؟ يبقى الماء البحر يرفع الايه؟ الحدث الأصغر والحدث الايه؟ الأكبر. ليه يا اخوانا يرفع؟ لأنه ماء ايه؟ طهور، ماء طهور، ماشي يا اخوانا؟ طيب خلي بالك، ما مات في البحر مما يعيش فيه سمك، يعني الايه الاسماك، هل كلها حلال ولا يعني في استثناءات من مما يعيش في البحر؟ الامام مالك والامام الشافعي، احفظ هذا الكلام انه كلام مهم، يعني الامام مالك والشافعي يرون اباحة كل حيوان في البحر، اي حاجة في البحر حلال، وهذا القول هو القول الايه الراجح، يعني اصح الاقوال. الامام احمد رحمه الله يرى اباحة كل ما في البحر الا ضفدع، تمساح، الثعبان. قال تمساح له أنياب، والضفدع والحية يعني يستخضرهم الإنسان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن كل حيوان في البحر حلال إلا كلب البحر وخنزير البحر وكذلك الثعبان، لكن القول الراجح هو إيه؟ هو قول الإمام مالك والشافعي رحمهم الله أن كل حيوان في البحر إيه؟ حلال. أبو حنيفة يرى أن كل حيوان في البحر حلال إلا كلب البحر وخنزير البحر والثعبان. طيب يبقى هذا الحديث عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، استفدنا منه طهورية ماء البحر يعني يرفع به الحدث الأصغر والأكبر، واستفدنا منه أن كل حيوان في البحر حلال على رأي الشافعي ومالك رحمهما الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث كنا سميناه باسم، اسمه حديث ايه؟ بئر بضاعة. لا اللي عاوز حاجة ايه يعني سؤال ولا حاجة يكتب وان شاء الله هجاوب على الاسئلة كلها ان شاء الله عز وجل عشان المقاطعة هتهتم. نعم سيدي. نعم حديث بئر بضاعة. وليه هذه التسمية يا اخوانا؟ جت منين؟ ان الصحابة سألوا النبي عليه السلام عن بئر في المدينة تلقى فيه الحيض، يعني الخرقة تستعملها المرأة في الحيض، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أهم إفادة في هذا الحديث يا إخواننا أن الماء قسمان، أي مية في الدنيا قسمان، ماء طهور وماء إيه؟ نجس. وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى عندنا ماء طهور وماء ايه نجس. في كتب الفقه بقى بتلاقي فيه يعني تفريعات كثيرة جدا في أقسام المياه، لكن لو أردت أن تريح بالك فخذ بهذا الحديث أن الماء ايه قسمان، في ماء طهور وماء ايه نجس بس. طيب الحديث الثالث عن ابي امامة البهلي قال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء. لحد كده صحيح ولا ضعيف يا اخوانا؟ صحيح، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يبقى الماء لو غير ريحه بنجاسة او تغير لونه بنجاسة او طعمه بنجاسة يبقى هنا ايه يتنجس. هنا من هذا الحديث هناخد برضو قاعدة مهمة جدا. القاعدة الاولانية المهمة قوي ان الماء قسمان، خلاص. القاعدة من هذا الحديث بتقول ايه بقى يا اخوانا؟ بتقول ان الماء لا ينجس الا بالتغير. يبقى في باب المياه لو حفظت الجملتين دول تستريح. كم قسم المياه يا اخوانا؟ قسمين، طهور ونجس، خلاص. متى ينجس الماء؟ اذا تغير. انت كده خلصت على باب الطهارة، فهمت باب الطهارة ان الماء قسمان وان الماء لا ينجس الا بالايه؟ بالتغير. طيب مسألة مهمة بقى هنا، لو الماء تغير بشيء طاهر يعني مش نجس، شيء ايه؟ طاهر، نقول ان هذا الماء تغير طعمه او ريحه او لونه بهذا الشيء الطاهر، يبقى طالما تغير يبقى نجس؟ نقول كده لا. طيب في دليل عندنا؟ حد كده جيب دليل؟ فكرت لها دليل، والله واضح جدا، دليل بيننا وبينه حوالي 2 كيلو. البحر عندنا هو مليان ملح، مليان ايه؟ ملح، فتغير طعمه بشيء ايه؟ طاهر ولا شيء نجس هذا؟ بشيء طاهر. تغير طعمه الماء بهذا الملح، ومع هذا نقول عنه ايه؟ انه طهور وليس بايه؟ بنجس. يبقى امتى نقول ان الماء يتنجس بالتغير؟ نقول لما تغير بايه؟ بنجاسة تحدث فيه، بنص الحديث. لكن لو تغير الماء بطهارة ما اقولش عليه ايه؟ ماء ايه؟ نجس، انما اقول عليه الاتي: لو تغير الماء بشيء طاهر، ابص على الماء، والله ده شكله مية، البحر ده شكله مية ولا شكله حاجة تانية؟ مية، يبقى ماء طهور. طب لو جبنا شوية دقيق على بعض الماء والدقيق عكر الايه؟ المية، نزل الدقيق في الارض كده والماء اسمه ماء، هذا الماء ينفع توضى منه؟ هتوضى منه عادي، توضى منه عادي لانه تغير بشيء ايه؟ طاهر. طب لو الدقيق بقى غلب على الماء، يعني لو جيت استعمل الماء بستعمل الايه؟ الدقيق، فهذه الحالة اسميه ماء؟ اسميه عجين. اسميه ايه؟ عجين. مثال تاني، واحد جاب بعض الماء وقع منه باكو شاي، بقى المية كلها شبه ايه؟ الشاي. نقول دي مية ينفع تفضى بيها؟ اقول لا، ده خرج عن اسم الماء المطلق خلاص، ده بقى حاجة تانية، بقى ايه؟ بقى شاي. خلاص اخواني، يبقى المعلومة اللي عاوز اقولها لكم، لو تغير الماء بشيء طاهر لا يخرج عن طهوريته، زي ماء البحر. طب افرض خرج عن اسم الماء، مبقاش مية زي العجين، زي المية اللي بتخرج من اللحمة بقت مرقة، زي الشاي، زي الحلبة، ده ما نقولش عليه ايه؟ مية، ولا ينفع ايه؟ ان نتوضى بيه او اغتسل منه. طيب يا اخوانا، الحديث الرابع، انت نمتوا ولا هتناموا؟ هتناموا. طيب خير خير ان شاء الله، يمكن غزة غزة غزة. لا، حاجة في الاضطرار دي يعني لا يقاس عليها الأمور عادية، الاضطرار يعني لا يقاس عليه. طيب هنقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث ده يا أخوانا فيه فائدتين، بيعرفك يعني إيه ماء كثير ويعني إيه ماء قليل. تعريف بسيط خالص: الماء الكثير ما بلغ قلتين أو أكثر، الماء القليل ما دون الإيه؟ القلتين. يبقى هذا الحديث هناخد منه فايدة مهمة جدا في تعريف الماء الكثير والماء الايه؟ القليل. اللي عاوز يسأل اخواننا بورقة وهجاوب على الأسئلة ان شاء الله. حاضر حاضر، والله والله حاضر. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلنا الماء الكثير اللي هو قلتين او ايه؟ او اكثر. الماء القليل هو ما دون الايه؟ دون القلتين. طب يعني ايه القلتين دول؟ عارف يا اخوانا تحت عندكم في الجامع في قله كده، القله دي اما اجي اعرفه اقول ايه؟ اقول اناء من الفخار، صح؟ اقول جره صغيره من الفخار اللي هو القله اللي تحت دي. طيب القله عباره عن ايه؟ جره من الفخار كبيره، جره ايه؟ كبيره. حد فيكم شاف الزير؟ زي الزير كده، خلاص؟ طيب عشان نقدرها برضو تقدير يعني يفهم الناس، القلة قربتين ونص. حد شاف القربة في الفلاحين؟ قربة اللي هي من جلد الحيوان ده بيحطوا فيها الايه اللبن، يبقى القلة قربتين ونص، يبقى القلتين كام قربة؟ 5 قرب من الماء، يبقى القلتين 5 قرب من الايه؟ من الماء. فإذا كان الماء 5 قرب غالبا لا تؤثر فيه النجاسة، غالبا ايه؟ لا تؤثر فيه النجاسة. يعني لو كان الماء كثير وقعت فيه نجاسة في الأغلب لا تؤثر فيه، لكن لو كان الماء أقل من هذا ففي الأغلب النجاسة لو وقعت فيه فإنها تؤثر ايه؟ تؤثر فيه. لكن كل هذا يا اخواننا مرتبط بايه؟ مرتبط بالقاعدة المهمة اللي خدناها، ان الماء لا ينجس ابدا الا بالتغير، الا بالايه؟ بالتغير. يكون هذا التغير بايه يا اخواننا؟ يكون هذا التغير بنجاسة تحدث فيه. اخر حديث عشان الناس اللي عاوزة بقى تنام. قال صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة يعني: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. يعني ايه الماء الدائم يا اخوانا؟ الماء الساكن الراكد. لو انت مثلا في صحراء او في مكان يعني منعزل ووجدت بعض الماء القليل كده يعني ساكن يعني لا يتحرك وانت جنب، ما تنزلش جوه المية وتستحمى. ليه؟ لان هذا الاغتسال من الجنابة يقذر الماء، يوسخ الماء، يجعل الناس يستقذرون هذا ايه؟ هذا الماء. طيب ماذا افعل؟ اتناول من هذا الماء، يعني اقترف منه ايه؟ اغترافا ولا انغمس ايه فيه انغماسا. ماشي اخواني؟ طيب البخاري يقول: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني لا يجمع بين الامرين، مرة يبول في الماء وبعدين يغتسل فيه، هذا يعني لا يفعله عاقل. فالبخاري جمع بين الايه؟ بين الامرين، النهي عن البول والاغتسال في هذا الماء. وهناك بعض الاحاديث نهت عن الاغتسال فقط، وبعضها نهى عن البول فقط، وللفائدة الكل ممنوع، يعني يمنع البول في الماء الراكد، يمنع الاغتسال في الماء الراكد والانغماس فيه، يمنع الجمع بينهما، يعني يبول ثم يغتسل في هذا الماء. طيب احنا بهذا نكون قد انتهينا من هذه الاحاديث الخمسة بطريقة يعني سريعة، لكن انتظر لو في بعض اسئلة. في اخونا اسئلة؟ تفضل يا سيدنا. يلا ماشي قول. تفضل. واحد اسئلة. بالنسبة لايه؟ ثواني الماء. طيب خلاص جزاك الله خير. هو اخويا يسأل عن ايه؟ احنا قلنا ان الامام مالك والامام الشافعي رحمهم الله يقولان ان جميع حيوان البحر حلال، حتى لو كلب البحر، حتى لو خنزير البحر، كله حلال. اخويا يسأل عن سؤال اخر خالص، يسأل: لو ان هذا السمك مثلا سام، لو ان هذا السمك ضار فعلا، في انواع من الاسماك لو اكلتها تموت في الحال، في اسماك ضارة وفي اسماك سامة، هذه تحرم ليس لانها من دواب البحر ولكن ايه؟ لضررها على الانسان. طيب تفضل اخي. تفضل تفضل اخي. إذا اغتسل؟ نعم أخي؟ سؤال جميل. أخويا يسأل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. خلاص؟ طيب، لو أن إنسانا فعل يعني اغتسل في هذا الماء. طيب الأصل يا أخوانا الماء دون، عشان نفهم السؤال. الأصل الماء ده طهور ولا نجس؟ طهور. يبقى اذا لو اغتسل غسله ايه؟ صحيح. يبقى لو اغتسل في هذا الماء غسله ايه؟ صحيح. لكن لاحظ في أول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل، دي لا إيه؟ النهية. والنهي يا أخوانا عندنا في ديننا يدل على التحريم، النهي يدل على إيه؟ على التحريم، زي ما الأمر بيدل على الوجوب، يعني مثلا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، دي أوامر ولا مش أوامر؟ أوامر تدل على إيه؟ على الوجوب. يبقى نحفظ قاعدة كده بسرعة، إن الأمر يدل على الإيه؟ على الوجوب. طيب النهي يدل على إيه؟ على التحريم. بهذا الرجل الذي اغتسل في الماء الدائم هنقول غسلك صحيح، لكنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إما أن تكون قد ارتكبت محرما على قول الظاهرية، أو ارتكبت مكروها على قول غيرهم من الملكية وغيرهم من أهل العلم، لكن الغسل بتاعه إيه؟ غسل صحيح. ما المقصود بالأدلة الحديثية؟ ما احنا قلنا يا اخوانا الأدلة الحديثية لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا قلنا ابن حجر بقول ايه؟ ان هذا كتاب في الأدلة الحديثية للأحكام الايه؟ الشرعية. لكن الأدلة القرآنية والإجماع والقياس مكانها ايه؟ مكانها غير هذا الكتاب اللي ألفه ايه؟ ابن حجر. إذا كان ماء محفوظ في زجاجة أكثر من أسبوع مثلا، فهل يجوز الوضوء به أو الغسل؟ أنا مش هجاوب، أنا أسألكم، هذا الماء اللي محفوظ في جردل في زجاجة في أي حاجة، هو كان طاهر بقى نجس؟ يعني لسه طاهر؟ يعني ينفع أتوضأ منه واغتسل منه؟ إذا الماء طالما لم يتغير بإيه؟ بنجاسة، خلاص بإيه؟ طهور، وينفع أغتسل منه وأتوضأ منه. القلتين كم لتر؟ لا ده أنت بقى ناوي تعقدني بقى. هو خلي بالكوا في الكتب موجود، موجود كم رطل كمان، بس طبعا دي حاجات يعني تفريعات، يعني لا يستطيع إنسان أن يحفظها يعني، لكن إحنا بنقول القلتان خمس قرب، يعني خمسة زير كده يعني. أخويا يقول على يعني عهدته أن القربة تعادل 10 لتر، أنا بصراحة شفت أكبر من كده بس هو خيرا إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش قبل ما تنصرفوا، كيف نحفظ هذه الأحاديث؟ إذا نحفظها بقى مش عاوزك تعتبر ان هذا هم وتقعد بقى تحفظ وتتعصب، لا لا، انا عاوزك تعمل ايه عشان تحفظ هذه الاحاديث؟ كل ليله ان شاء الله عز وجل تقرا الخمس احاديث دي، تقرا بس. عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماء الحل ميتاته. عن ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء. عن ابي بكر الباهلي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه الا ما غلبه، وهكذا تقرا بس. طبعا ناخد درس ثاني في خمس احاديث ثانيين تقراهم بس بالليل، مع كل مداومه وتكرار ان شاء الله عز وجل انت نفسك ايه حافظ. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.